بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما كتاب متن غاية الاختصار لإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه الشافعي، وكما هو مألوف فإننا أحيانا نعدل عنه مع الاحتفاظ بتبويباته لاختضابه الزائد والاختصاره الزائد الذي يكاد أن يكون غير مشبع لرغبات الدارسين. فأقول وبالله تعالى التوفيق الآن الحديث عن توابع الخطبة. هناك باب اسمه التعريض بالخطبة، والتعريض بالخطبة في الغالب يكون للمتوفى عنها زوجها وهي في العدة، وذلك لأن التي ليست في عدة لا معنى للتعريض، لأنه يجوز التصريح، يجوز التصريح. أما المتوفى عنها زوجها وهي في العدة فلا يصح أن تخطب ولا يصح أن تتزوج، ولكن رخص الله سبحانه وتعالى في التعريض لها بالخطوبة، إذ قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالمرأة في عدتها من وفاة زوجها التي هي 4 أشهر و10 إن كانت ممن لسنا بحوامل، وإن كانت حاملا فهي في عدة إلى أن تضع حملها. يجوز أن تعرض لها برغبتك في الزواج منها من غير تصريح. قال العلماء: إذا كانت على سبيل المثال امرأة سمراء طويلة مثلا، فقل: وددت أن الله يسر لي امرأة سمراء طويلة أتزوجها، ولها أن ترد تقول: لعل الله أن ييسر لك أمرك، أو تقول: لا، إني أريد أن أكفل أيتاما وأخذ أجر كفالة اليتيم من الله، وهي حبذا أن تكون مثلا بنتا وهي لها بنات، فتقول هي الأخرى قد سمعت تقول: لعل الله ييسر لبناتي رجلا صالحا. فهذه بعض صور التعريض. وقد ورد وروي أن عبد الله بن جعفر أو أحد بني جعفر ذهب لفلانة سميت في السند لكن لا أذكر اسمها، سميت فقال لها ابن جعفر، قال لها: أبي جعفر الطيار ابن عمي حسن وحسين سيد شباب أهل الجنة، عمي رسول الله، وهذا فوق كل أحد من البشر صلى الله عليه وسلم. وجلس يعدد مناقبه، كان بها شيء من الحماقة، فقالت: تخطبني وأنا في العدة؟ قال: أنا ما خطبتك، أنا أقول أذكر نفسي. فمثل هذا يعد تعريضا ويجوز ولا بأس به، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. علم الله أنكم ستذكرونهن، ستتحدثون في سيرتهن. يعني سبحان الله، على ما يقولون في التعدد من سلبيات، لكن له إيجابيات. فمن إيجابياته أن النسوة المطلقات أو الأرامل يجدن من يتزوجهن. لكن مثلا أنت إذا كنت في موطن ليس فيه قصة التعدد، هي واحدة التي تكون شريكة لك في حياتك طيلة الحياة، فأنت وأخوك وأبوك وأمك وأختك تبالغون في الانتقال، إنها واحدة في العمر. لكن في الزمن الأول لم يكن الأمر كذلك، خلاص طلقت تتزوج. في العدة يبدأ التعريض، في العدة عفوا في الوفاة، في العدة من الوفاة يبدأ التعريض. وأنتم تعلمون قصة سبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية كانت قد مات زوجها وهي حامل، فبمجرد أن تعلت من النفاس جاء الخطاب وهي ما زالت في الحيض، وهي ما زالت في الحيض، فدخل أبو السنابل ابن بعكك يخطبها، فرفضته، فقال مقولته: ما أنت بمتزوجة حتى تنقضي عدتك 14 أشهر؟ فذهبت إلى الرسول قال: أما إنك قد حللت حين وضعت. فكانت الأمور على التيسير، ليست على التعقيد كالذي نحياه. وإن كانت الزوجة فاضلة، وإن كان الزوج فاضلا الذي مات، فأسماء بنت عميس قتل جعفر شهيدا وطار بجناحيه مع الملائكة، وقال النبي: ما يسرهم أنهم عندنا. فتزوجت بعده بأبي بكر. مات أبو بكر، تزوجت بعده بعلي رضي الله تعالى عنه، تزوجت بعده بعلي رضي الله تعالى عنه. فهذه الأمور تيسر على النسوة أمر الزواج، الأرامل، الأيتام، الدميمات أحيانا، كل واحدة تجد لها متنفسا. مثلا شخص متزوج بثلاث يقول: ما هذه دميمة، مش مشكلة، نأخذها من أجل أولادها، وعندها نبوغ أو عندها فهم أو رزينة، أو يحتسب الأجر من أي ناحية. فأعاود قائلا: علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدهن سرا، يعني تصريحا بالعقد أو فاحشة، إلا أن تقولوا قولا معروفا. فكلمة السر لا عدة معاني. السر على أصل الباب أن توعدها سرا: إن العدة انقضت أنا سأتزوجك، هذا حرام ولا يجوز ما دامت في العدة. والسر قد يكون التواطؤ على فعل المحرم، قد زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي. ولا عدة معاني، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فهذا باب من الأبواب. في مسألة التعريض تتأتى مسألة التعريض للمطلقة وهي في عدتها، مطلقة طلاقا رجعيا يحرم التعريض لها ويحرم التصريح له، يحرم التعريض ويحرم التصريح. هناك المطلقة طلاقا بينا، سواء كانت البينونة صغرى أو كبرى وهي ما زالت في العدة، مطلقة طلاقا بينا، إما تكون مثلا مختلعة، وهي الخلع في مصر يعتبرونه تطليقة واحدة بائنة، وهي في مدة العدة من طلاق بائن ليس للزوج الأول عليها سبيل، يعني لا يستطيع أن يرجع إليها لأنها مطلقة طلاقا بائنا. فالتعريض لها لا بأس به، أنها أحسن حالا من المتوفى عنها زوجها. لكن هل يجوز أن تخطب المطلقة طلاقا بائنا وهي لم تزل في العدة؟ يعني امرأة طلقت، افترض أن جعلناها بينونة كبرى، طلقت آخر 3 تطليقات، فعليها أن تعتد، عليها أن تعتد 3 قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فلا أن تعتد ب3 حيضات. هل في هذه الأثناء يجوز لها أن تخطب؟ فمن العلماء من جوز وقال: لأنه لا سبيل للزوج، تخطب صراحة، لا أقول تعريض، تعريض جائز، لكن تخطب صراحة. فمن العلماء من يقول بالجواز لأن الزوج الأول ليس له عليها سبيل، ولا يحل له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فعلة المجوزين أنه لا سبيل للزوج الأول عليها، علة المانعين أنها ما زالت في العدة وقد تتسرع بدعوى انقضاء العدة تتسرع بدعوى انقضاء العدة رغبة في الزواج فتقول إن العدة قد انقضت وهي لم تنقضي، وخاصة مع قلة دين النساء، قلة دين النساء ونقصان عقلهن. فالمانع مانع سدا، منع سدا للذريعة، والمجوز جوز بناء على أنه ليس له عليها سبيل. فهذان الوجهان قائمان للعلماء في هذه المسألة. في حالة فسخ الطلاق يسري النفس مصرى، يعني القاضي حكم بالفسخ يجري فسخ الزواج عفوا، القاضي قضى بالفسخ في نفس الحكم السابق في مسألة خطبة المعتدة في بينونة صغرى أو كبرى، هي نفس قضية الفسخ، هي نفس قضية فسخ الزواج. هل التي فسخ زواجها لا يتعلم من المفارقات الزوجية، فقد يفارقها لأنه كفر، فقد يقضي بالفسخ لأنه لا يحل لكافر أن يبقى مع مسلمة، كفر ارتد أو يفارق لأنه طلاق، يسمونه طلاق للضرر إجبارا، لكن يدخل في حكم الطلاق. فالفسخ له عدة أسباب، منها الردة، منها مثلا غياب الزوج عدة سنوات فقضى القاضي بالفسخ. هل في العدة هذه تخطب أو لا تخطب؟ نفس الخلاف الذي تقدم في باب المطلقة طلاقا بائنا، والله أعلم. هناك في أبواب الخطبة النهي عن خطبة، عن الخطبة فوق خطبة أخيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه متى تتم الخطبة حتى أمتنع من التقدم على خطبة أخي، ليست مجرد الرؤية بمتممة للخطوبة. بمعنى رجل ذهب إلى امرأة يخطبها فرآها ورأته وقالت سأستخير الله وأرد عليك، هل لآخر أن يدخل في هذا التوقيت ويتقدم لخطبتها؟ وهل لها، وهل له كذلك أن يذهب ينظر إلى امرأة أخرى؟ كل ذلك جائز لأنها لم تتم الخطوبة، لم تتم الخطوبة. ودل على ذلك أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، يعني تقدم لخطبتي تستشيره. فقال: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكح أسامة بن زيد. فرشح لها شخصا ثالثا غير الأولين، غير معاوية وغير أبي جهم. وكذلك الرجل، وكذلك الرجل في هذا الصدد. واستشهد بعض العلماء لذلك بأن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: انظر أي زوجتي شئت أنزل لك عنها وتتزوجها. هل يمكن استئذان الخاطب الأول؟ يعني افترض امرأة جاءها خاطب أول وخطبها وركنت إليه وركن إليها، وعلم في الناس أن فلان مخطوبة لفلان، بالمناسبة حديث اكتموا الخطبة وأعلنوا النكاح لا يصح، يعني علم أن فلان مخطوبة لفلان وجاء شخص آخر، يمكن أن يذهب إلى الأول وقل: أستأذنك أتقدم أنا لخطبتها؟ ليست بمشينة، لأن النبي قال: إلا أن يأذن، إلا أن يأذن أو يدع، إلا أن يأذن أو يدع. فمن هذا الباب يتأتى الجواز. وكل هذه الأمور كانت تكون سهلة في الصدر الأول من صدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن مسائل الزواج والطلاق صح كانت شديدة، الطلاق شديد دائما وأبدا شديد، لكن عموما المرأة التي كانت تطلق كانت تجد لها في كثير من الأحيان زوجا آخر يتزوجها. هذا وبالله تعالى التوفيق. في بعض الاستثناءات في خطبة الرجل على أخيه، خطبة أخيه يريدها بعض الفقهاء إذا كان الخاطب الأول فاسقا لا يصلي وخطب امرأة صالحة، هل لك أن تتقدم تخطب على خطبته أم أنه لا يجوز لك لأنه داخل في إعداد الأخوة الإيمانية في إعداد الأخوة؟ والنبي قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فمن العلماء من يجوز يقول لأن الدين النصيحة، والنبي قال الدين النصيحة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والطيبات للطيبين. ومنهم من يقول هو لم يزل أخا لأنه مسلم فيمنع من التقدم على خطبة أخيه. فالخلاف في الخطبة على خطبة الفاسق، المانعون المجوزون استدلوا بعمومات، استدلوا بعمومات، المانعون تمسكوا بالأصل قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فبما يقارن بين المفاسد والمصالح، وكذلك الخطبة على خطبة المبتدع شيعي مثلا لكنه لم يرتكب أمرا مكفرا، شيعي يعني لم يصل بتشيعه إلى الكفر، خطب امرأة، هل يجوز أن يخطب الشخص على خطبته أو لا يجوز؟ فتلك أيضا فيها الوجهان لأهل العلم، في الخاطب الفاسق وفي الخاطب المبتدع، ومن جرى مجرهما. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. ومع درسي دفع هام الاضطراب عن الكتاب. نعم.